أظهرنا لك الآن بالنسبة للإنسان إيجابي يشتري جنس من واحد وقال للجنس هذا أنا أبيع فيها تقصير بدلا ما قيمته 40,000 يصير 70,000 تقصير، يجوز هذا؟ ما هي بأس التقصير. قد باع أصحاب مريضة نفسها باعوها إياها على أقساط في كل عام 40 درهم 9 أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال لا بأس، يشتري السيارة تساوي 20,000 يشتريها ب40 أو ب50 كل سنة 5,000 أو كل سنة 8,000 أو كل شهر 1,000 ما في، إذا كان معلوما. نعم.